قال رحمه الله: وقال صالح المري: سمعت الحسن البصري يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، ظلمة مظلمة. صالح المري ضعيف. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الجبار بن عاصم قال أخبرنا عبد المليح عن ميمون قال: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة، كمثل عين عذبة في البلد يشرب منها الناس. وهذا سنده صحيح، يقول الحق سنده صحيح. ميمون يقول: مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وروينا عن عبد الله بن المبارك أنه قال: خير سليمان بن داود بين الملك والعلم فاختار العلم، فأتاه الله الملك والعلم باختياره العلم. وجدت في كتاب عبدي رحمه الله بخطه أنشدنا أبو عمر أحمد بن سعيد لبعض الأدباء: رأيت العلم صاحبه شريف، صاحبه شريف، وإن ولدته آباء لآم. والمقصود أي أصحاب سوء وفجرة حتى ولو كان أبوه خمارا أو أكالا للخنزير، بل لو كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، مهما كان ولده يصير صالحا، لا يضره ما كان ما عليه أبوه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ولا سيزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام، ويتبعونه في كل أمر راعظا تتبعه السوام. ويحمل قوله في كل أفق، ومن يك عالما فهو الإمام ويحمل. فلولا العلم ما سعفت نفوس، ولا عرف الحلال من أولى الحرام. سعبت. فبالعلم النجاة من المخازن، وبالجهل المذلة والرغام. هو الهادي الدليل إلى المعالي، ومصباح يضيء به الظلام. فذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام، يعني أنه نور. وفي رواية أخرى: وإن كتابه حق على من له عقل وليس به سقام. يعني طلبه حق على من كان عاقلا وليس عاجزا. فإما عالما تعدو، وإما إلى التعليم يخرجك اغتنام. وسائر ذلك من لا خير فيه، ومن يك عالما فهو الإمام. فذاك عن النبي أتى عليه من الله التحية والسلام. وهذه الأبيات نسبها بعض الناس إلى منصور بن الفقيه وليست له، وإنما هي لبكر بن حماد صحيحة، وأنشدناها عنه جماعة.